فيصلون في الطريق. كيف يصلون السيارات مزدحمة أمامهم وخلفهم وعن الجانبين؟ كيف يصلون؟ المشاهد أنهم قد يقفون في الموقف الواحد نصف ساعة أو ثلث ساعة ما يتحركوا. والمشاهد أيضا أنهم لا يقطعون مسافة، أنهم مثلا في نصف الساعة يقطعون مسافة 10 أمتار أو نحوها. فإذا وقفوا في هذه الوقفة نزلوا ذكورا وإناثا، والأرض واسعة وصلوا فيها حتى لا تفوت الصلاة وحتى لا يأخرها عن وقتها. القائد إذا رجعوا نزل وقاد السيارة واحدا غيره إلى أن يصلي مع من بقي. هذا هو الذي أفتى به مشايخنا. فالحاصل أنهم إذا أملوا أن يصلوا قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل بقليل أخروا الصلاة، وقيل إلى ثلثي الليل أخروها إلى أن يصلوا، وإلا صلوا هذا الطريق حتى لا يفوت وقتها. ثم المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات كما سيأتي، وذهب بعضهم إلى أنه ركن، واستدلوا بقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، فهذا الأمر يدل على الوجوب. إذا أفضتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عنده يعني فيه. والأكثرون على أنه من الواجبات التي إذا تركها جبر بدم. الآن يبقى أن كثيرا يفوتهم الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمنى المبيت بها لأجل الزحام، يتوجهون من عرفة ولشدة الزحام قد لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد الصباح. فهل عليهم دم والحال هذه؟ نرى أنه لا دم عليهم، وذلك لأنهم بذلوا وسعهم وتوجهوا كما يتوجه غيرهم، ولم يستطيع أكثر مما حصل. لكن إن كان بعضهم أقوياء يستطيعون مواصلة السير، إذا رأوا أن السير يتأخر بهم فاستطاعوا أن يواصلوا السير بأقدامهم. أفضل. والعجزة والنساء ونحوهم يكونوا يسقط عنهم بقدر ما بذلوه من الجهد. في مزدلفة يقع خطأ من كثير من الذين يتعجلون، أن كثيرا منهم يجلسون فيها ساعة أو ساعة ونصفا ثم يسيرون إلى منى، وهذا خطأ. وكثير من الناس إذا كان معهم نساء نصفهم أو ثلثهم نساء ادعوا أن لهم عذر فتوجهوا إلى منى وتركوا المبيت، يجلسون ساعة أو ساعة ونصفا ثم يتوجهون إلى منى. لا شك أنه قد وردت الرخصة للظعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة ولسودة أن تفيض أن تنفر في آخر الليل، حتى لأنها ثابتة وتخشى من حطمة الناس. هذه الرخصة خاصة بمن هذه حالته. أما بقية الصحابة وبقية أمهات المؤمنين فإنهم بقوا. كذلك أيضا رخص لبعض الشباب أن يذهبوا مع بعض النساء، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه من جملة الذين أذن لهم أن ينفروا آخر الليل، ولكنه جعل يضرب أصحابهم ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فدل على أنه رخص لمثل هؤلاء، فلا تكون الرخصة عامة للناس كلهم. فيتنبه إلى أنها أن الأصل المبيت بمزدلفة إلى الصباح، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. إذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر هو الجبل الصغير الذي عنده المسجد، ولكن تسمى مزدلفة كلها بالمشعر الحرام. يرقاه ويقف عنده ويحمد الله ويكبر ويذكر ويقرأ قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات الآية، ويكثر من الدعاء حتى يسفر. وإذا لم يتيسر لبعد المكان فإن مزدلفة كلها موقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا. وجمع كلها موقف، جمع هي مزدلفة، يعني أن كل منهم وقف في أماكنه فيصلون في أماكنهم ويدعون الله تعالى حتى يسفروا. إن كان المشركون يقفون بمزدلفة إلى أن تشرق الشمس على ثبير الجبل الذي يقع شرق شمال مزدلفة، الجبل المرتفع، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، أي بعدما أسفر جدا. ثم بعدما يتوجه من مزدلفة يسير أيضا كما يسير من عرفة إلى مزدلفة سيرا معتادا. إن كان في هذه الأزمنة الناس يسيرون على السيارات، والسير على السيارات يختلف عن السير على الرواحل. إذا وصلوا إلى وادي محسر أسرعوا رمية حجر. وادي محسر حاجز فاصل بين منى ومزدلفة، وليس هو من المشاعر. قالوا إنه رمية حجر، يمكن أنه مثلا 10 أمتار، والآن قد حددوه ولكن جعلوه نحو 40 مترا من باب الاحتياط، وإلا فهو قدر رمية حجر، يعني قدر ما يأخذ الإنسان حجرا ويرمي به. العادة أنه إذا رمى به يمتد نحو 10 أمتار أو 15 مترا، فهم من باب الاحتياط جعلوه له حدود من جهتيه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه، يعني كأنه أسرع السير براحلته، وذلك لأنه هو الوعد الذي تحسر فيه فيل أصحاب الفيل، والذي نزل فيه عليهم الطير الأبابيل تحمل حجارة من سجيل، يعني أن هذا وعد قد نزل فيه هذا العذاب. ولكن مع ذلك الناس في هذه الأزمنة بشدة الزحام يسكنون فيه، ويكون مستقرا لكثير لعدم ما يجدونه من المساكن، فيعذرون بذلك. وأيضا لا يتيسر الإسراع فيه، وذلك بشدة الزحام.

داعيا بما تيسر. الملتزم هو ما بين الباب والركن، ما بين الحجر الأسود والركن والباب. روي أن فيه تستجاب الدعوة. صفة التزامه أن يضع يديه عليه، وإذا قدر وضع صدره أو خده عليه، ثم يدعو بما ورد. مما ورد أنه يقول: اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأنعمتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن علي، فمن علي، أي هذا وقت، وهذا وقت انصرافي إن أذنت لي، غير هذا غير مستبدل بك سواك. فقبل أن تنأى عن بيتك داري، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وعصم من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجعل أجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم الذي هو تحت الميزاب، فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ثم يخرج. عندما يخرج لا يلزمه أن يمشي القهقرة كما يفعل بعضهم، بل يمشي على حالته، الحالة الحائض لا تدخل البيت، لكن تقف بالباب وتدعو بما تيسر. الحائض والنفس ممنوعة من دخول المسجد، تدعو بما تيسر. أما زيارة المدينة فأكثر الفقهاء يقولون: الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، ولكن الصحيح أن زيارة للمسجد، أن ينوي بزيارة المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه الذي تضاعف فيه الصلوات، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، فإذا سار إلى المدينة فلا ينوي زيارة القبر، بل ينوي زيارة المسجد. الأحاديث التي وردت في زيارة القبر ضعيفة أو موضوعة، ما ثبت شيء منها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى، يعني لا تشد إلى بقعة رجاء فضيلتها. فإذا جاء إلى المسجد بدأ فصلى فيه تحيته، ثم بعد ذلك يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، وكذلك يزور قبور أهل قبور البقيع وقبور الشهداء، ويسن أيضا يصلي في مسجد قباء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، وأما بقية المزارات فلا أصل لها. هذا آخر ما يتعلق بالحج. أما العمرة، صفة العمرة أنه يحرم بها، إما من الميقات كالذي يأتي من الآفاق، وإما من أدنى الحل إذا كان من أهل مكة يخرج إلى أدنى الحل. ثم يطوف ويسعى ويقصر وتنتهي عمرته. وأما ما روي أن إتمامها يحرم بها من دويرة أهله إن كان دون الميقات، فهذا خاص بمن هم دون المواقيت. أما الذين في المواقيت أو وراء المواقيت فيحرمون بها من الميقات. هذه صفة العمرة، وهذا صفة الحج،

ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، ولا لا يلزم التقيد بكل فعل فعله ويقال إنه من الواجبات، وذلك لأنه أقر على إسقاط كثير منها كما ذكرنا في حديث عروة بن مضرس وغيره. أحسن الله إليكم. رجل تطلب منه والدته دائما أن يحج بها مع أنها قد حجت حجة الإسلام، ولكنها تريد الحج رغبة في الأجر، وهو يرفض لما في الحج في هذه الأزمة من الزحام الشديد ومشقة خصوصا على النساء، فهل له ذلك أم يجب عليه أن يطيعها وجزاكم الله خيرا؟ لا يعتذر بعذر الزحام، الزحام يمكنه أن يتحمله ويتحين الأوقات التي يجد فيها فراغا للطواف بأمه مثلا وبقية المشاعر ليس فيها زحام، فيطيع أمه وله أجر إن شاء الله. وهذا عكس السؤال الأول، يقول هل يجوز إذا رفض والد الشخص ذلك أن يحج مع معصيته لوالده؟ لا شك أن الحج فريضة ولا يجوز تركها لقول أحد، فإذا منعه والده وكان هناك مبرر أطاعه، وإذا لم يكن هناك سبب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رجل أراد أن يعتمر عن قريب له توفي ولم يتلفظ بالنية عنه بقوله اللهم لبيك عن فلان، فماذا عليه مع أنه كان ناسيا؟ تكفي النية إذا عرف بأنه أنشأ السفر من بلاده بهذه النية، نية أن يعتمر عن فلان، كفى ذلك وإن لم يتلفظ باسمه. أحسن الله إليكم. لما كان عام 17 احترق جزء من منى، وكانت في ليلة عرفة ولن يتيسر لنا المبيت في منى، فتوجهنا إلى عرفة، فهل علينا شيء وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا أن يوم التروية في منى أنه سنة على الصحيح أو على المشهور، فلا حرج إن شاء الله. وهذه سائلة تقول في البداية أشكر فضيلتكم على إعطائنا جزء من وقتكم الثمين، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أنا لا أحب الذهاب للمطاعم العائلية مع والدي أو السائق وأمي، وذلك لأن الذي يقوم بتقديم الطلبات لنا رجال، ووجود موسيقى وكون بعض المطاعم غير ساترة، فهل أنا محقة في ذلك أم لا وجزاكم الله خيرا؟ صحيحا أنه يوجد في كثير من هذه المطاعم وهذه المقاهي منكرات، فالأولى الابتعاد عنها والحرص على التعفف، ولو أن يأكل الإنسان وحده في بيته ولو ما تيسر من الخبز اليابس أو الإدام القليل، وفي ذلك كفاية. فضيلة الشيخ، حججت في أحد السنوات وطفت طواف الوداع وأنا مريض، ثم ازداد مرضي ولم أستطع السفر، ثم بت تلك الليلة من شدة المرض، ثم بعد ذلك سافرت في الصباح، فما حكم عملي هذا وجزاكم الله خيرا؟ لعلك معذور إذا أخرته، إذا تركته أو بت بعد بسبب المرض فلعله يسقط كما يسقط عن الحائط. أحسن الله إليك. نرى كثيرا من الصالحين في يوم عرفة ينشغلون بالتوزيع الخيري من بعد الظهر تقريبا حتى قرب العصر، ثم يعود إلى مكانه وينشغل بالدعاء حتى الغروب، فما حكم عملهم هذا وأيهم أفضل، الدعاء أم هذا العمل؟ ننصحهم أنهم في حالة توزيعهم يشتغلون بالذكر بالتكبير وبالتلبية وبالدعاء، ويعملون هذا العمل الخيري الذي هو توزيع أطعمة مثلا أو توزيع كتيبات أو نشرات، فهو عمل متعد نافع. يقول أحسن الله إليك، لقد ذهبت العمرة وبعدما أحرمت لها وقبل الطواف وضعت دهانا معطرا بين الفخذين، فهل هذا فيه شيء أم لا وجزاكم الله خيرا مع أني كنت ناسيا؟ قد ذكرنا أن النسيان تسقط به جميع المحظورات على الصحيح، فأنت معذور من النسيان، وإلا فإنه لو كنت متعمدا لكانت عليك فدية صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبيحة. أحسن الله إليك. رجل لم يعرف حدود مزدلفة وسأل أحدهم فدله على خارج حدود مزدلفة ولم يعرف ذلك إلا في الصباح، فماذا عليه؟ إلا له معذور إذا توجه إلى مزدلفة وقرب منها، فمزدلفة أرض واسعة، وهذه الحدود التي حددت لها الصحيح أنها جعلت من باب الاحتياط. أحسن الله إليك. رجل يتوجه إلى منى في أيام التشريق قبل الغروب ويمكث فيها إلى بعد منتصف الليل، ثم يتوجه مرة أخرى إلى بيته في مكة، فهل هذا العمل صحيح وجزاكم الله خير؟ لا شك أن هذا من التساهل. الذين يسكنون في بيوتهم في مكة أو يستأجرون بيوتهم في مكة أو في الأحياء من مكة ولا يأتون إلى منى إلا وقتا قصيرا، نقول إن هذا تساهل. الأولى أنهم يسكنون في منى ليلا ونهارا، وإذا لم يجدوا مساكن نصبوا قيامهم ولو في مزدلفة، يعني في أقرب مكان يجدونه من منى، ومكثوا هناك ليلا ونهارا، فإن هذه كلها أيام منى ليلها ونهارها. ولكن هؤلاء وما أكثرهم يتساهلون فيقولون المطلوب المبيت وقد بثنا، ولو كان المبيت عندهم 5 ساعات أو 4 ساعات، وأرى أن هذا فيه شيء من الخلل. أحسن الله إليك. رجل مصاب بالسلس وكثيرا ما أحسست به في الصلاة وبخاصة في سجود الركعة الأولى، فهل أقطع الصلاة وأتوضأ ثم أرجع فأكمل أم ماذا أفعل؟ أفيدونا ما جري. عليك أن تتوضأ إذا أذن المؤذن بعد دخول الوقت، ولا يضرك إذا خرج شيئا قهريا ولو في السجود أو في غيره، لأنك لا تقدر على التماسك فأنت معذور. أحسن الله إليك. هل يشترط في القران أن يسوق الهدي؟ لا يشترط ذلك، يجوز القران ولو لم يكن معه هدي، ولكن الأفضل الإفراد إذا لم يكن معه هدي، وكذلك التمتع. أحسن الله إليك. من رافق كبار السن والنساء الذين رخص لهم، هل يرمون معهم أم يرافقونهم دون أن يرمون إلا بعد طلوع الشمس وجزاكم الله خيرا؟ الصحيح أنهم لا يرمون، يرمي الضعف من كبير سن أو امرأة هبطة أو نحو ذلك، وأما رفقاؤهم فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس كما في حديث ابن عباس. أحسن الله إليكم. لو طاف الحاج طواف الإفاضة في أحد أيام التشريق والوقت ليلة، هل يؤثر هذا على المبيت أم لا وجزاكم الله خير؟ لا يؤثر ذلك، وذلك لأنه رحله في منى ورفقته في منى، فإذا ذهب للطواف ولو مثلا ذهب في الساعة 7 ولم يرجع إلا في 2 ليلا أو 3 لشدة الزحام وما أشبه، فإنه معذور ويعتبر من أهل منى، إنما دخل لأجل أن يطوف ويسعى. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب عندي أخت كبيرة عمرها تقريبا 15 عاما. أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا، مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.